الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 11 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. فالنعاس هنا أمنة، يعني أمان من الله سبحانه وتعالى يثبت به قلوب المؤمنين عندما يلقي الله تعالى النوم عليهم أثناء القتال فيغشاهم النعاس، فهذا يذهب عنهم الخوف. قال: وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد. يعني الآيات الكريمة هنا في سورة الأنفال الحديث فيها عن غزوة بدر، وفي سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر أحداث غزوة أحد في سورة آل عمران، وامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أيضا بأنه أنزل عليهم النعاس في غزوة أحد، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذا في سورة آل عمران عن أحداث غزوة أحد، الله سبحانه وتعالى أنزل على المؤمنين النعاس أمانا منه سبحانه وتعالى، تثبيتا لقلوبه. قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. الحجف اللي هو الترس الذي يكون من الجلد، يتوقع به ضربات الأعداء، يعني زي قطعة جلد كبيرة يمسكها المقاتل يتوقع بها ضربات الأعداء. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون يعني بالسيوف ومعهم الحجف هذه يتوقعون بها الضربات وكذا، فكانوا يميدون تحتها، يعني يصيبهم الدوار والنعاس وتسقط منهم السيوف بسبب النعاس أثناء المعركة، تثبيتا من الله سبحانه وتعالى لهم. يعني لأن العادة الإنسان لا ينام إلا عندما يكون مطمئنا، يعني العادة الإنسان عندما يكون قلقا أو فزعا أو كذا يطير النوم من عينه، لكن الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم النوم والنعاس تثبيتا لقلوبهم. فهنا يعني من باب الشيء والشيء يذكر، يعني لقيت عن غزوة بدر بس يذكر أن هذا الشيء حصل أيضا في غزوة أحد. ثم ساق الإسناد إلى علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ما كان فينا فارس، الفارس اللي يقاتل على الخيل، يعني يوم بدر غير المقداد. قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. فعلي رضي الله عنه يقول يوم بدر كنا نائمين جميعا ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الوحيد اللي كان مستيقظ كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان قائما يصلي بالليل عليه الصلاة والسلام، وبقية الصحابة كلهم ناموا رغم شدة المعركة التي هم مقدمون عليها، رغم شدة المعركة التي هم مقدمون عليها، ومع ذلك إيه ألقى الله تعالى الثبات والطمأنينة في قلوبهم وناموا جميعا. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني بات قائما يصلي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستيقظا يعني من يعني قلق ولا فزع ولا كذا، ولكن قائما يصلي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. أما الصحابة الآخرون رضي الله عنهم وأرضاهم فألقى الله عليهم النعاس ونعموا يعني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال أمانة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قل النعاس في القتال أمانة من الله، أمان من الله ونعمة يعني يمن الله بها على المقاتلين أنه إيه يثبت، أنه يثبت قلوبهم، ولكن الذي ينعس في الصلاة هذا من الشيطان يريد أن يصد الإنسان. وقال قتادة رضي الله رحمه الله يعني يقول: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قتادة تابع الجليل رحمه الله يقول: النعاس في الرأس والنوم في القلب، يعني النعاس يعني زي دوار يصيب الرأس فيغفل الإنسان أو كذا، والنوم في القلب يعني. يقول ابن كثير رحمه الله: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا. روايات كثيرة يعني عن الصحابة رضي الله عنهم بشأن النعاس الذي أصابهم يوم أحد. قال: وأما يوم بدر فهذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا. كذلك الآية الكريمة فيها دليل أيضا على أن النعاس أصابهم يوم بدر كذلك. وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس، لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. القتال فيه عسر وشدة، فالله سبحانه وتعالى ييسره على المؤمنين فيطمئن قلوبهم ويثبتهم سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال في الصحيح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان. العريش يعني ظلة صنعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام يستظل بها ويعرف بها مكانه من الجذوع وسعف النخيل وكذا، صنعت ظلة للرسول الله عليه الصلاة والسلام يستظل بها ويعرف بها مكانه عليه الصلاة والسلام أثناء غزوة بدر. فيقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم. أيضا في أحداث غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم في العريش أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ متبسما عليه الصلاة والسلام فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. والنقع يأتي بمعنى أثر غبار الأرض أو المعركة أو أثر الغبار يعني الذي يكون في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ متبسما، أخذته سنة واستيقظ متبسما، وبشر عليه الصلاة والسلام بأن جبريل عليه السلام جاء يقاتل مع المؤمنين في غزوة بدر. قال وقوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء. هنا يمتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في غزوة بدر بعدة أمور، فواحد منها اللي هو أن الله تعالى غشاهم النعاس، أنزل عليهم النوم والسنة تثبيتا لقلوبهم. منه أخرى من الله سبحانه وتعالى أنه أنزل عليهم من السماء ماء، أنزل عليهم مطرا من السماء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين سار إلى بدر، والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة، رملة دعصة. في النسخة اللي عندي بيقول في الأصل والمشركون، وبعدين هو النسخة اللي هنا مكتوب والمسلمون، يعني فيقول هي في تفسير الطبري والمسلمون، وفي نعم يعني على كل حال في بعض النسخ هنا طبعا اللي عندي يعني مشير في الحاشية ان بعض النسخ فيها والمشركون وبعضها والمسلمون. يقول بينهم وبين الماء رملة دعصة، دعصة يعني رمل ايه مجتمع، رمل ايه مجتمع. قال يبقى كأن في نسخة والمسلمون ونسخة والمشركون، بس كأن السياق يعني يشير إلى أن المشركين كانوا بينهم وبين الماء في أول الأمر، يعني كان المشركون بين المسلمين وبين الماء في أول الأمر، فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم، تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء. هذا كان يؤيد الرواية اللي هي إيه؟ أو النسخة اللي هي والمشركون، يعني كان المشركين في أول الأمر يعني كانوا أقرب إلى الماء من المسلمين، والمسلمون جاءهم الشيطان يوسوس في قلوبهم ويقول كيف تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله والمشركون غلبوكم على الماء وحازوا الماء يعني دونكم وأنتم تصلون مجنبين، يعني بعض الصحابة أصابتهم جنابة أو كذا ويريدون أن يغتسلوا ولا يجدون ماء للاغتسال. فهذه من إيه؟ من وسوسة الشيطان وتخذيله للمسلمين. قال فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، ففي هذه الأثناء أمطر الله تعالى على المسلمين مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان، وانشف الرمل حين أصابه المطر. نعم وثبت الرمل، كأنه أحسن، وثبت الرمل النسخة هنا، وفي يقول في نسخة برضو وانكشف الرمل، كأن في يقول نسخة وانكشف الرمل ونسخة وثبت الرمل حين أصابه المطر. ماشي، ثبت أوضح، يعني أن الرمال لما نزل عليها المطر فأصبحت الرمال إيه ثابتة، يعني كانت تتحرك وتسير عليهم الغبار وكذا، فلما نزل المطر الرمال يبست وثبتت. ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم. يبقى إذن لما نزل المطر أول شيء أذهب رجز الشيطان، أذهب وسوسة الشيطان حيث كان يوسوس في قلوبهم بهذه الوساوس، كيف تكونون أولياء الله والمشركون يستولون على الماء وأنتم لا تجدون ماء للطهارة وكذا، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الأرض من تحت أقدامهم وطهرهم بهذا الماء. يعني فإذا عدة منافع من نزول المطر، أول شيء إذهاب لوسوسة الشيطان، وثانيا تطهر المسلمون بهذا الماء، وثالثا ثبت الماء الأرض تحت أقدام المسلمين. قال ومشى الناس عليه والدواب فساروا نحو القوم، وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة، مجنبة يعني في جانب من الجيش، فكان الجانب الأيمن فيه جبريل عليه السلام ومعه 500 من الملائكة، وميكائيل عليه السلام في 500 مجنبة، اللي هو الجانب الأيسر من الجيش يعني. قال: وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها، العير اللي هي القافلة التجارية اللي كانت خرج قادمة من الشام، وليقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه. يعني في أول المعركة المشركون نزلوا عند بئر ماء وغلبوا المسلمين على الماء، فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم، اللي هي وسوسة الشيطان في صدورهم، كيف تصلون ولا تجدون ماء تتطهرون به. فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة. وأيضا يلاحظ أنه في غزوة بدر لم يكن التيمم قد شرع بعد، ما كانش التيمم شرع بعد، التيمم شرع في غزوة بني المصطلق يعني فيما بعد، يعني يمكن في العام الخامس ولا كذا بعد غزوة بدر، يمكن ب3 سنوات. فكان في ذلك الوقت يعني ما كان هناك طهارة إلا بالماء، ولا يجدون ماء ليتطهروا به، وما كان التيمم قد شرع في ذلك الوقت. فكان الذي لا يجد ماء كان يصلي بغير وضوء ولا تيمم، لأن التيمم ما كان شرع، وكان الذي لا يجد ماء تكون رخصة له يصلي يعني على ما به من الحدث يعني، ويكون معذورا في ذلك الوقت. قال: فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت الأقدام. قال: وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. كانت رمالا هشة متحركة تعوق حركتهم، فلما نزل عليها المطر يبست وصارت حركة المسلمين وحركة الدواب فوقها سهلة. ثم قال يعني إن هذا روي عن قتادة والضحاك والسدي رحمهم الله وعن غيرهم يعني، وذكر عن جماعة من التابعين قالوا إنه طش أصابهم يوم بدر، والطش اللي هو مطر مطر قليل يعني. نعم، عطس. لا، كأن النسخة هنا طش أصابهم يوم بدر، والطش هو المطر القليل يعني، مطر قليل يعني طش. خلاص مش عارف، الروايات هنا النسخ فيها اختلاف كثير، في نسخة عطش ونسخة طش، بس كأن نسخة طش هذه أصح يعني، والمقصود بالطش اللي هو المطر القليل يعني. الله يبارك. قال: والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر عليه الصلاة والسلام نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده. قل المعروف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سار إلى بدر أول ماء وجده في الطريق، يعني أول بئر ماء وجدها عليه الصلاة والسلام نزل عنده. فتقدم إليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ قال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. حباب بن المنذر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، هذا المكان الذي اخترته ونزل الجيش عنده، هل اخترته بوحي من الله تعالى أمرك أن تنزل هنا، أو هو يعني اجتهاد منك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اخترت هذا المكان برأيك فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إيه اختار هذا المكان برأيه، وهذا يبين أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون وحيا ابتدائيا وإما أن يكون وحيا تقريريا. الوحي الابتدائي أن هو ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل الشيء، يأمره بفعل شيء معين فيفعله النبي عليه الصلاة والسلام استجابة للوحي الذي نزل عليه. فمرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل الشيء يوحي الله تعالى إليه أن يفعل هذا الشيء فيفعله امتثالا لأمر الله. ومرات النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء باجتهاده ورأيه عليه الصلاة والسلام. فإن كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام موافقا لما أراده الله سبحانه وتعالى ولما شرعه الله فيقره الوحي عليه، فيصبح وحيا من جهة أن الوحي أقره عليه. وأما إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعني باجتهاده ورأيه عليه الصلاة والسلام، وكان اجتهاده أو رأيه عليه الصلاة والسلام يعني خلاف الأولى أو خلاف ما أراد الله تعالى أن يشرعه للأمة، فينزل الوحي إيه مصوبا له عليه الصلاة والسلام ومعاتبا له على ما اختاره يعني باجتهاده، ومرشدا له إلى يعني إلى ما ينبغي أن يفعل في هذه الواقع. مرات عاتبه الوحي عليه الصلاة والسلام في مثل إيه موضوع مثلا أسرى بدر، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد برأيه أن يقبل منهم الفداء، فهنا لم يكن وحيا ابتدائيا، الله تعالى ما أوحى إليه أن يقبل الفداء، وإنما اجتهد عليه الصلاة والسلام ورأى أن يقبل الفداء فنزل الوحي معاتبا له. في قصة لما عبس النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدين، وكان مجتمعا مع كبراء قريش وهم يأنفون من الجلوس في وجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أنه يمكن إيه أن يؤجل يعني الحديث إلى عبد الله بن أم مكتوم في وقت آخر، ويعني ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولى في هذا الوقت يعني دعوة هؤلاء الكبراء لعلهم إذا أسلموا أسلم قومهم من ورائهم أو كذا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات الكريمة يعني، وهكذا. فالقصد يعني أن قصة الحباب بن المنذر هنا توضح هذا المعنى، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرات يفعل الشيء بوحي من الله تعالى ابتدائي، يعني جاءه وحي أمره أن يفعل هذا الشيء، ومرات النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله باجتهاده ورأيه، فإذا كان باجتهاده ورأيه فهنا قد يقره الوحي عليه وقد لا يقره الوحي عليه، فهذا قابل لإيه لأن يستمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى آراء أصحابه وربما غير ونزل على رأيهم ومشورته. لكن في النهاية يعني أي شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الوحي عليه أو لم يعني يعاتبه الله تعالى فيه فمعناه أنه صار وحيا، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فهنا وحي إما ابتداء وإما بأن الوحي أقره على ما فعله عليه الصلاة والسلام. فهنا قال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة، فقال الحباب رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم، حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم. فهنا الحباب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا إيه بمنزله، كانت المنطقة فيها آبار كثيرة، فيها آبار كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أول بئر فقال الآن المشركون سيأتون ويأخذون كل الآبار التي وراءه، فليس هذا يعني ليس هذا هو المكان الأفضل، الأفضل أن تتقدم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى أقرب ماء من القوم، قال حتى تمنع المشركين من الاستيلاء على هذه الآبار والانتفاع بها. قال ولكن سر بنا حتى تنزل على أدنى ماء يلي القوم، أقرب ماء إليهم. قال ونعور ما وراءه من القلوب. هنا نعور، هل عندكم نغور ولا نعور؟ نغور. في نسخ نغور ونسخ نعور. فهو تعوير البئر القلوب اللي هي الآبار يعني، وتعويرها سدها، تعويرها سدها، التغوير اللي هو قال غرت البئر يعني الماء هبط إلى أسفلها وجفت ولم يعد فيها ماء، وتعويرها يعني سدها، يعني أن سد هذه الآبار نملأها بالحجارة والأتربة بحيث نمنع الاستفادة منها أو كذا. قال ونعور ما وراءه من القلوب ونستقي الحياض، وأحواض الماء نستقيها يعني نجمع ما فيها من الماء نعبئه في أسقيتنا ونتركها خالية، يعني الحياض اللي فيها ماء مجموع ومحاط عليه بسور، فنأخذ ما فيها من الماء ونعبئه في أسقيتنا ونتركها خالية. فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، أو ففعل كذلك عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة الحباب رضي الله عنه وأرضاه. ويلاحظ هنا في استشارة النبي عليه الصلاة والسلام ونزوله على مشورة بعض أصحابه في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغيرها من الغزوات، يعني في غزوة بدر هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة الحباب لما أشار عليه بموضوع مكان النزول، أن يتقدم المسلمون وأن يمنعوا المشركين من الاستفادة من الآبار. وبعدين في غزوة أحد لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد الخروج، تذكرون قصة غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يقاتلون داخل المدينة أو يخرجون إلى الخارج ويقاتلون خارج البلد، وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القتال داخل المدينة، أن ينتظر المسلمون داخل المدينة حتى يهجم الأعداء ويدخلوا البلد ويقاتلهم المسلمون داخل طرقات المدينة ومن فوق بيوتها وكذا، بينما كان رأي الشباب الصحابة وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا أن يخرج المسلمون خارج البلد وأن يستقبلوا المشركين قبل دخول البلد ويقاتلوا ويكون القتال في البر أو في الصحراء خارج المدينة. ولما كانت هذه مشورة غالبية الصحابة فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيهم ومشورتهم. وبعدين في غزوة الخندق، أي مشورة حصلت في غزوة الخندق؟ مشورة سلمان رضي الله عنه لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، ويعني استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لمشورته وحفر الخندق بمشورة سلمان رضي الله عنه. وبعدين برضو يجينا في أحداث غزوة الحديبية أو صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة أم سلمة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان خرجوا يريدون العمرة والمشركون صدوهم عن دخول مكة عند الحديبية، وهي قرية على حدود مكة، يعني آخر قرية في الحل يعني قبل دخول حدود مكة يعني. فمنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من دخول مكة، ودارت الأحداث يعني وعقدوا الصلح على أن يرجع المسلمون هذه السنة، أن يتحللوا من عمرتهم وأن يرجعوا إلى المدينة وأن يأتوا للعمرة في العام المقبل، لكن أصر المشركون ألا يدخل المسلمون مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا من من إحرامهم، كانوا أحرمهم لأن ميقات المدينة عند ذي الحليفة يعني، وكانوا محرمين طيلة الطريق ذي الحليفة يعني بجوار المدينة، يعني مسافة حوالي 400 كيلو مترا حتى تصل إلى مكة، والصحابة كانوا محرمين يعني طيلة الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا من الإحرام، فتأخر الصحابة عن الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حزنا منهم، يعني خرجوا محرمين وحتى وصلوا خلاص مكة يعني على مسافة يعني أمتار قليلة منهم، ويريد المشركون أن يمنعوهم من الدخول وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا، أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من إحرامهم، فتأخر الصحابة عن الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل يعني غاضبا، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله اخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم واحلق رأسك، فإذا رأوك حلقت حلقوا إيه رؤوسهم. هم لم يستجيبوا لك لأنهم يرونك ما تحللت بعد، فلازال عندهم أمل يعني أن ربما النبي يغير رأيه ويستمروا في الإحرام ولا كده. فقالت: يا رسول الله أنت أخرج إليهم ولا تكلم أحدا واحلق رأسك، فستجد الجميع يفعلون مثلك. فبالفعل يعني النبي عمل بمشورتها، يعني خرج عليه الصلاة والسلام فحلق رأسه، فحلق الصحابة جميعا رؤوسهم رضي الله عنهم وأرضاه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستشير أصحابه عليه الصلاة والسلام ويأخذ من مشورتهم عليه الصلاة والسلام. وطبعا ربما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يستشير أصحابه فيستمع إلى أكثر من رأي فيختار منه رأيا، يعني مثلا في غزوة في برضه في غزوة بدر في موضوع الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم استشار واستمع إلى عدة آراء واختار من بينها عليه الصلاة والسلام. يعني أشار عليه عمر بقتل الأسرى، وأشار أبو بكر رضي الله عنهم بأخذ الفداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استشار ربما استمع إلى أكثر من رأي فيختار من بينها عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا يقول: وفي مغازي الأموي أن الحباب رضي الله عنه لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية لأحداث غزوة بدر رواها الأموي في كتاب المغازي، يقول إن الحباب رضي الله عنه لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الملك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم، وإنه ملك وليس بشيطان. يقول أن جبريل عليه السلام كان جالسا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ملك لا يعرفه جبريل لكنه يعرف أنه ملك يعني. فهذا الملك الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول إن الرأي ما أشار به الحباب رضي الله عنه وأرضاه. ثم ساق الإسناد، قال: وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي أيضا رحمه الله، ساق السند يعني إلى عروة بن الزبير رحمه الله قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا. وكان الوادي دهسا يعني كان لينا، كان لينا، الأرض لينة والرمال تتحرك يعني من تحته. فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فسبحان الله، يعني نفس المطر نزل على المسلمين وعلى المشركين، فعلى المسلمين المطر ثبت الأرض من تحت أقدامهم وجعل الأرض تثبت وتسهل عليهم الحركة، بينما المشركون نزل عليهم المطر فجعل الأرض يعني وحلا وزلقة تعوق سيرهم وتعرقل حركتهم بأمر الله تعالى. نعم نعم يقول: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض. ما لبد لهم الأرض يعني ثبت الأرض لهم، نعم، يعني زي تعرفون في النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لبد رأسه، فالتلبيد تلبيد الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يعني يضرب من كبيه عليه الصلاة والسلام، فلبد رأسه تلبيد، يعني زي مادة يعني فيها مادة حلو. لزجة فيها لصق أو كده، إذا وضعت على الشعر يتلبد بحيث ما يتحرك، يعني يصبح الشعر كأنه ملتصق بعضه في بعض، لأنه كان يريد أن يحلقه عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى إيه لا يعني لا يتأذى من انتشاره يعني، أو لا يحتاج إلى ترجيله، فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام وهو خارج إلى مادة فيها لزوجة أو فيها كذا، يعني تجعل الشعر ثابتا لا ينتشر ولا يحتاج إلى ترجيل يعني وكذا. فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أن حلقه في الحج عليه الصلاة والسلام. فهنا تلبيد الأرض يعني زي إيه، كأن مادة لزجة يعني جعلت الرمل يلتصق بعضه ببعض فهي يصبح ثابتا يعني لا يتحرك. قال: وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض، وطابت نفوسهم، وثبتت به أقدامهم. ثم ساق الإسناد إلى علي رضي الله عنه قال: أصابنا من الليل طش من المطر. طش من المطر يعني مطر إيه قليل أو يسير، أكثر من لكنه أكثر من الرذاذ، يعني ليس رذاذا ولكنه أكثر من ذلك، لكنه مطر قليل. فقال: أصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر. الصحابة منهم من يستظل بالشجر ومن يستظل بالحجف اللي هي التروس التي من الجلد، يعني نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرض على القتال، وحرض على القتال يعني وحث على القتال ودعا إليه عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله تعالى: ليطهركم به، قال: أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر. الله سبحانه وتعالى ذكر إيه فوائد المطر الذي نزل عليهم يوم بدر، فقال: ليطهركم به. فقال التطهير هنا من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني من كان من الصحابة عليه جنابه فطهره من الحدث الأكبر، ومن كان انتقض وضوءه طهره من الحدث الأصغر، وهو تطهير الظاهر. ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن كما قال تعالى. إذن الله تعالى طهر باطنهم من وساوس الشيطان، وطهر ظاهرهم بالوضوء والاغتسال، كما قال تعالى في حق أهل الجنة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، قال: فهذا زينة الظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال: أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. فيقول يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة، فذكر سبحانه وتعالى أنهم إيه يعني عاليهم، يعني من جهة ظاهرهم الثياب من الحرير و أساور من الفضة، فهذا من جهة زينة الظهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فقال هنا في تفسيرها يعني شرابا إذا شربوه طهر قلوبهم من الغل والحسد والتباغض، بمجرد أن يشربوه فيذهب ما في قلوبهم من غل وحسد وتباغض، فأهل الجنة يعني يحب بعضهم بعضا، و لا يوجد في الجنة يعني أي تباغض بين اثنين في الجنة، ولا تحاسد، ولا أحد يكره أحدا، كل من في الجنة يحب أحدهم الآخر، وهذا يذهب الله تعالى كما قال تعالى إيه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر. قال وليربط على قلوبكم، قال أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. وليربط على قلوبكم بالصبر والإقدام، فهذه إيه شجاعة الباطن اللي هي ثبات القلب وطمأنينة القلب ونزع الخوف والرهبة التي في القلب، ويثبت به الأقدام، قال هي شجاعة الظهر، أقدامهم تكون ثابتة على أرض المعركة. ومر بنا أن تثبيت الأقدام، يعني تثبيت الأقدام أحيانا يأتي بمعنى الشجاعة والإقدام يعني الظاهر، وأحيانا يأتي كما في الآية الكريمة بمعنى تثبيت الأرض من تحت أقدام المسلمين حتى يثبت الرمل تحتهم ولا يتحرك. قال وقوله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قال وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها. يعني الصحابة رضي الله عنهم في أرض المعركة هناك نعم ظاهرة يعني رأوها زي نزول المطر وتثبيت الأرض وذهاب وسوسة الشيطان، وهذه أشياء رأها الصحابة وإلقاء النعاس عليهم وكذا. أما أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا، فهذا شيء لم يره الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله تعالى أظهر لهم هذه النعمة الخفية حتى يشكروه عليها سبحانه وتعالى، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه عليه الصلاة والسلام ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق وازروهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فيقول يعني أوحى الله إلى الملائكة، يقول إيه وازروهم يعني آزروا المؤمنين يعني أعينوهم وساعدوهم. وقال غيره قاتلوا معهم، وقيل كثروا سوادهم، يعني هذا الذي قاله الله تعالى لملائكته، قال لهم إيه وازروا المؤمنين يعني ساعدوهم أو قاتلوا معهم كثروا سوادهم. وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. نعم، فيقول الملك كان يأتي ويعني ويكلم المؤمن في المعركة، فيقول له سمعت المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن، يعني لو هجم علينا المسلمون لنولينا الأدبار ولنهربن وكذا، فيأتي الملك ويلقي هذا في أذن المؤمن والمؤمن يحدث به إخوانه، ولا يلزم أن يكون المؤمن يرى الملك يعني كأنه يسمع صوتا أو يلقي ذلك في قلب المؤمن أن المشركين يقولون هذا، فيقوى عزم المؤمن عندما يعلم أن المشركين في رعب من المسلمين ويخافون من هجوم المسلمين عليهم، فهذا يقوي المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي. فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وبعدين الله تعالى يقول للملائكة إن أنتم ثبتوا المؤمنين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيقول لهم سبحانه وتعالى إنه عز وجل إيه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين، وأنتم إيه أيها الملائكة ثبتوا قلوب المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقالوا هذه يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خصائص أمته عليه الصلاة والسلام، ويكون لأمته من هذا بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان المؤمن أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ألقى الله تعالى يعني رعبا أكثر في قلوب أعدائه. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله سبحانه وتعالى يأمر إيه ملائكته، يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله تعالى يوحي إلى ملائكته أن يقاتلوا مع المسلمين وأن يضربوا أعناق الكافرين ويضربوا إيه بنانهم، والبنان يعني الأصابع يعني والأطراف، أو الأطراف يعني أطراف الأيدي والأرجل كما سيأتي. قال أيضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم. فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة اضربوا فوق الأعناق، فهنا فوق الأعناق قد تشمل ايه ضرب الهام يعني ضرب الرأس، الضرب بالسيف على الرأس حتى ينفلق يعني الرأس، ويشمل ايضا ضرب الايه الأعناق حتى تنقطع الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، البنان اللي هو الأصابع، بمعنى اضربوا يعني اقطعوا ايديهم ايه وارجلهم بسيوفكم. قال وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الاعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قاله عكرمة، فعكرمة رحمه الله مولى ابن عباس وهو من ائمة التابعين رحمه الله، يقول اضربوا فوق الاعناق يعني اضربوا رؤوس الكافرين، فيكون الضرب على عظام الرأس يعني حتى تتكسر أو تتهشم عظام الرؤوس. والتفسير الثاني فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطية العوفي. التفسير الثاني فوق الأعناق يعني عكرمة فهمها إيه فوق الأعناق يعني الرؤوس، لأن الذي فوق العنق هو الرأس. والتفسير الثاني فوق الأعناق يعني اضربوا على الأعناق يعني اضربوا أعناقهم بالسيوف حتى تقطعوا رؤوسهم أو تقطعوا رقابهم يعني. قال ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، من تفسير القرآن بالقرآن. يعني هنا في سورة الأنفال الله تعالى يأمر الملائكة أن يضربوا فوق أعناق الكافرين، وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام يأمر الله تعالى المؤمنين أن يضربوا رقاب الكافرين، أن يضربوا رقاب الكافرين. فهذا مما يمكن أن يفسر به آية الأنفال، فيكون المقصود فوق الأعناق يعني يضربوا على الأعناق، يضربوا الرقاب فاقطعوه. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني حتى إذا قتلتم منهم يعني العدد الكافي الذي يبث الرعب فيهم ويوهن عزيمتهم فشدوا الوثاق يعني فأسروا من تبقى منهم. ثم ساق الإسناد قال عن القاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. لم أبعث لأعذب بعذاب الله يعني لأحرق بالنار مثلا أو كذا، وإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق يعني عند قتال المشركين لا أحرقهم أحياء مثلا، وإنما أضرب رقابهم وأشد وثاقهم يعني نقطع أعناقهم ونأسرهم يعني. قال: واختار ابن جرير رحمه الله، الإمام ابن جرير الطبري، أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. فالإمام ابن جرير يقول أنها تشمل المعنيين، يعني هذا من التفسير المأثور الذي يعني اختلاف تنوع، يعني ليس تضاد، فيمكن أن نقبل التفسيرين جميعا يعني، ونقول فوق الأعناق تشتمل على أمرين، يعني اضربوا الرؤوس فهشموها يعني وافلقوها، واضربوا الأعناق فاقطعوها يعني. قال: وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب المغازي للأموي رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما. النبي صلى الله عليه وسلم ينشد إيه أول البيت، هذا بيت شعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح البيت يعني يقول: نفلق هاما. فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فأبو بكر رضي الله عنه يكمل إيه إنشاد البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفلق هاما. فيقول أبو بكر إيه من رجال أعزة، هذا بقية البيت وتتمت بيت الشعر، علينا وهم كانوا أعق وأظلم. قال: فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره. يستطعم أبا بكر يعني كأنه إيه يطلب من أبي بكر أن يكمله يعني ويذكر بقيته، لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ايه كان لا يقول الشعر عليه الصلاة والسلام، لكن كان يستحسنه يعني يسمعه عليه الصلاة والسلام من أصحابه ويستحسن الشعر. وربما يعني استشهد النبي عليه الصلاة والسلام بشطر بيت، يعني كان مرات استشهد يعني بجزء من البيت لا يكمله، يعني كما قال: أصدق كلمة قالها شاعر مقالة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا استراف الخبر، يعني إذا استبطأ الخبر، إذا كان ينتظر أخبارا وتأخرت عليه، يقول يتمثل ببيت طرفة ابن العبد، فيقول عليه الصلاة والسلام: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت من معلقة طرفة ابن العبد، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تمثل بها عندما يستبطئ الخبر، يعني يكون منتظرا أخبارا وتأخرت عليه، فيقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني مرات تزود شخصا، يعني تحمله بالزاد والطعام وكذا وترسله ليأتيك بالخبر، فربما هذا الشخص تأخر ويأتيك بالخبر شخص آخر غير الذي زودته وأرسلته خصيصا ليأتيك بالأخبار، ربما يأتيك بها إيه شخص آخر يعني. فكان سم يعني يتمثل بهذا ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وكذا يعني. قال لكن يعني ايضا قالوا يعني مرات استشكل بعض العلماء انه ورد يعني في بعض الاحاديث مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان تغفر اللهم تغفر جما، واي عبد لك ما ألم. فهذا يعني اذا وزنته على اوزان الشعر يعني فهو بيت موزون يعني، وهو من ايه من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان تغفر اللهم تغفر جما، يعني تغفر مغفرة ايه كثيرة عظيمة يعني، واي عبد لك ما ألم، يعني واي عبد لك ما ألم، يعني ما اذنب او ما اخطأ او كذا. فقالوا يعني ان العرب يعني لا يعدون الانسان يعني شاعرا اذا جرى على لسانه، يعني لان الشعر له أوزان، وقد يتكلم الإنسان بالكلام العادي فيوافق وزن بيت من الأبيات، فيوافق وزن بيت من الأبيات، لأن ليس عن قصد نظم الشعر ولا عن معرفة بأوزانها أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكلم يعني كما يتكلم العرب يعني في لغتهم، فربما وافق بعض كلامهم وزن بيت من الأبيات، ولا يكون الإنسان شاعرا بذلك يعني ببيت مفرد أو كذا، يعني جرى وزن بعض كلامه بما يوافقه أو كذا يعني. طيب قال: وقال الربيع بن أنس رحمه الله: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل المشركين ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. يقول كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قتل المشركين، من الذي قتله الصحابة ومن الذين قتلهم الملائكة، قتلتهم الملائكة، لأن المشركين في غزوة بدر قتل منهم 70، قتل 70 مشركا. فيقول بعض هؤلاء المشركين قتلهم الصحابة وبعضهم قتلتهم الملائكة، فقال الذين قتلتهم الملائكة كان كلهم عليهم ايه، علامة يعني فوق أعناقهم كأنها كيه بالنار. وكما مر بنا من قبل يعني لما الصحابي كان في المعركة سمع صوت فارس يقول أقدم حيزوم، وهو اسم فرس الملك. الصحابي يسمع الصوت ويسمع صوت فرس يعني يركض في الأرض ولا يرى أحد، وصوت فارس معه صوت يضرب به ويقول أقدم حيزوم، وبعدين نظر إلى المشرك أمامه خر إيه سريعا من غير ما أحد يلمسه. فلما نظر إلى المشرك وجده إيه عليه، وسمع صوت ضربة صوت يعني، فنظر فإذا المشرك رأسه من إلى أنفه زي عليه زي كية، كأن صوت ضربه وترك أثر مثل كية النار على رأسه وعلى أنفه من أثر إيه هذه الضربة وكذا. فكانوا يجدون سمة مثل سمة النار قد أحرق به على رؤوس المشركين الذين قتلتهم الملائكة، وعلى البنان وعلى أيديهم وأرجلهم يعني أيضا مثل أثر كي بالنار، يعني ضربة الصوت تترك علامة، صوت الملك الملائكة كانوا يقاتلون بسياط يعني معه يضرب بالصوت يترك أثرا كالكي بالنار كده على أيدي المشركين وأرجلهم. وقوله سبحانه وتعالى: واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. قال: والبنان جمع بنانة، والبنانة اللي هي الإيه الأصبع يعني. أو فقال مرات تأتي معنى الأصابع ومرات تأتي بمعنى هنا إيه الأطراف والمفاصل. قال كما قال الشاعر: ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاذرا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البنان الأطراف. وقال السدي: البنان الأطراف، ويقال كل مفصل. قال الأوزاعي رحمه الله: واضربوا منهم كل بنان، قال: اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك، يعني إذا صار يعني هنا كأنه يقول عندما يقاتل المسلمون المشركين، فعندما يكون المشركون بعيدين عنهم مسموح للمسلم أن يضربه في وجهه وعينه وأن يرميه بشهب النار، لكن إذا أمسك به وصار أسيرا في يده حرم عليه أن إيه أن يفقع عينه أو يحرقه بشهاب النار أو كذا. إذا أخذته يعني إذا صار أسيرا في يدك وقبضتك، لكن عندما يكون بعيدا وأنت تقاتلهم وتريد يعني النكاية فيهم ومنعهم من الفرار والهرب وكذا، فلك أن ترميهم بشهب النار ولك أن تضرب في وجوههم وأعينهم عندما يكونون بعيدين يعني، لكن إذا وقع بين يديك أسيرا حرم ذلك يعني تعذيبه والتمثيل به وكذا. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قصة بدر، إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا، حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. كان أبو جهل يقول للمشركين، يقول لهم لا تقتلوا المسلمين قتلا ولكن خذوهم أخذا، يعني قال احرصوا على أسر المسلمين وليس على قتلهم، حاولوا أن تأسروا المسلمين حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. قال فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا. قتل صبرا يعني ضرب بالسيف وهو أسير، يعني أسره المسلمون ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ضربا بالسيف. فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. عدد قتل المشركين في بدر كانوا 70 قتيلا، فيقول منهم 69 من بينهم أبو جهل، هؤلاء قتلوا في أرض المعركة أثناء القتال. واحد من قتل المشركين هو عقبة بن أبي معيط، هذا أسره المسلمون أولا، وبعد أن أسروه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ضربوا عنقه، ضربوا عنقه بالسيف فكملوا به 70 قتيلا. قال ولذلك قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، قال أي خالفوهما. ذلك يعني لماذا أمر الله تعالى الملائكة أن يضربوا المشركين ويضربوا أعناقهم وبنانهم؟ قال لأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما، فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه أو أتباعه في شق. ومأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين. فالمشركون شاقوا الله ورسوله، يعني ساروا في شق غير الشق الذي فيه شرع الله ودين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو شاقوا الله ورسوله من شق العصا، بمعنى أنهم يعني خالفوا الدين و يعني حاربوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إله سواه. ثم ختام الآية الكريمة ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال هذا خطاب للكفار، ذلكم فذوقوه، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. ذلكم فذوقوه أي في الدنيا، الله تعالى يخاطب الكافرين يقول ذلكم فذوقوه، أي هذا العذاب ذوقوه في الدنيا، وأن للكافرين عذاب النار، يعني هذا العذاب الذي ذقتموه في الدنيا لا ينجيكم من عذاب النار في الآخرة، لهم أي عذاب آخر والعياذ بالله في الآخرة. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله درس الغد في المسجد الجديد إن شاء الله في بلومنتون إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك. النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كان من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تنام عيناي أو تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، كان من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فلهذا لما جاء الملائكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، فيذكر أن الملائكة الذين يعني جاءوا يضربون له المثل في الرؤيا، وقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما للآخر اضرب له مثلا، فقال الملك الآخر العين نائمة والقلب يقظان، فقال الآخر إنه يقظان، والثاني قال العين نائمة والقلب يقظان. كان الملائكة يعني كانوا مترددين يعني هو نائم ولا يقظان، فواحد منهم أجاب على الآخر قال العين نائمة والقلب يقظان، فضربوا له المثل في الرؤيا وكذا عليه الصلاة والسلام.